أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قد مر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآج الرومية ذكر ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في باب مرفوعات الأسماء. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى من مرفوعات الأسماء الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. قلنا المبتدأ لغة هو ما يبتدأ به، وتعريفه اصطلاحا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فقلنا بقيد الاسم خرج منه الفعل والحرف، وقلنا بقيد المرفوع خرج منه المنصوب والمجرور، والعاري عن العوامل اللفظية خرج منه إيش؟ ما خرج لا ما يخرج بالعاري عن العوامل اللفظية المتلبس بالعوامل اللفظية، مثل اسم كان واسم إن وخبر كان وخبر إن ومثل الفاعل سلام الله. فهذه كلها إيش؟ التحقت بها العوامل اللفظية، ولكن المبتدأ فالتحق به عامل معنوي ليس بعامل لفظي، فنقول هو مرفوع بالابتداء. الابتداء عامل معنوي ليس بعامل لفظي. فإذا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. فهذا الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية قلنا إيش؟ مدام توفرت فيه هذه الشروط كان مرفوعا. فأقول مثلا المسلمين جاءوا، المسلمين جاءوا خطأ. أحسنت، خطأ. لماذا خطأ؟ لم يأتي مرفوعا. قلنا إيش؟ قلنا المبتدأ يكون مرفوعا، ها هنا إيش؟ وضعناها بالياء، والياء ليست بعلامة الرفع للجمع المذكر السالم، وإنما علامة الرفع جمع المذكر السالم هي إيش؟ الواو. فنقول المسلمون جاء. طيب، إذا قلت موسى أتى، موسى أتى، كيف أعرب موسى؟ فاعل مبتدا ليس بفاعل. لماذا ليس بفاعل؟ قلنا الفاعل لابد أن يكون إيش؟ المذكور قبله فعلا، ها هنا لم يذكر، واضح الكلام؟ فمدام أنه لم يذكر ها هنا لا يعرب فاعلا، وإنما يعرب إيش؟ يعرب مبتدا. مبتدا إيش حكم المبتدا؟ مرفوع. مرفوع بإيش؟ مرفوع بإيش؟ مرفوع من إيش هي الحركة؟ ضمة. أحسن، ضمة المقدرة من ظهورها؟ لابد القواعد الأولى. هذا موسى إيش؟ اسم إيش؟ التعذر. لماذا؟ لأنه هذا اسم مقصور وإلا منقوص؟ اسم إيش؟ اسم مقصور. موسى قلنا الاسم المقصور هو ما كان آخره ألفا قبلها مفتوح، فمدام آخره ألف ما قبلها مفتوح كان هذا الاسم إيش؟ اسم مقصور. هذا تقدر عليه جميع الحركات ويمنع من ظهورها التعذر. طيب إذا قلت القاضي جاء، منع من دخولها من ظهورها الثقل، أحسن أن يستطيع أن أقول القاضي، ولكن هذا إيش؟ ثقيل، لأن القاضي، شوف هذا، أن القاضي هذا اسم إيش؟ اسم منقوص. نعم. فإذا عندنا الاسم المقصور والاسم المنقوص. طيب إذا قلت غلامي جاء، السلام عليكم. أحسن. نعم. معلش القاضي جت من قبلها مقصور الضرب. نعم. الناس إيه نعم. لأن إيش آخرها؟ يا. آخرها ياء. الياء تناسبها الكسر. فنقول من يعني الأصل هو اسم والأسماء تكون مرفوعة بالضم. ما لا فرق بين المقصور والمنقوص. الاسم المنقوص اخره يكون ايش؟ يكون كسره، مثل محامي ومحام وقاضي وقاضي، سلامة الله. فيكون اخره ايش؟ يكون اخره كسره. فاذا قدر عليه الكسره والضمه والفتحه، تظهر عليه الفتحه، تظهر عليه لان ليس فيها ثقل. طيب، فإذا هذا ما يتعلق بتعريف المبتدأ. قلنا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية. بعد ذلك إيش ذكر المصنف؟ قلنا الخبر. الخبر قال إيش هو؟ اسم المسند إليه. المسند إليه إيش؟ أي المسند إلى المبتدأ. فإذا قلت زيد قائم، زيد قائم، قائم، ها هنا أنا أسندت إيش؟ أسندت الخبر للمبتدأ، أسندت القيام لزيد، زيد قائم. قال المسند إليه، المسند إلى المبتدأ. الخبر هذا إيش حكمه كذلك؟ قلنا حكمه الخبر نعم يكون مرفوعا. الأصل أن علامة الرفع تكون إيش؟ الضم. إذا قلت طيب زيد ذو علم، زيد ذو علم، من يعرف زيد ذو علم؟ زيد ذو علم، ذو علم الخبر. نعم، ذو علم الخبر. كيف أعربها؟ مرفوعة بالواو. لماذا؟ لأن من الأسماء الخمسة. زيد، هذا زيد إيش؟ المبتدأ، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. ذو علم، هذه الخبر وهو مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة. وذو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسر. طيب، إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قلت لا لا لا، إذا قلت الطالبان ناجحين، الطالبان ناجحين، من يعرف؟ نعم، أحسن أحسن. إذن إيش ناجحين؟ هذا مثنى، المثنى علامة رفعه إيش؟ علامة رفعه الألف. مدام وقعت خبر فهي مرفوع، ترفع بإيش؟ بالألف. فأقول الطالبان ناجحان. فقلنا كذلك الخبر هذا قد يكون إيش؟ مفردا، قد يكون غير مفرد، ما يكون يكون جملة ويكون إيش؟ شبه جملة. قلنا ما المراد بالمفرد في باب الخبر؟ هو ما لم يكن جملة أو شبه جملة. مثال ذلك أقول زيد محسن، والزيدان محسنان، والزيدون محسنون. ها هنا السلام ورحمة الله وبركاته، ها هنا وقع الخبر مفرد ومثنى وجمع، ولكن المراد به في هذا الباب إيش؟ المراد أنه هذا كله يسمى مفردا، أي أنه ليس بجملة ولا بشبه جملة. زيد محسن، والزيدان محسنان، والزيدون محسنون. كيف أعرف الزيدون محسنون؟ الزيدون مبتدا بمعرفة رفع الواو، نعم، محسنون خبر مرفوع عند رفع الواو. أحسن. فهذا الخبر المفرد. عندنا الخبر قد يقع ايش؟ قد يقع جملة. أولا هذه الجملة تكون جملة اسمية، وإما أن تكون جملة فعلية. إذا قلت زيد يجيد القراءة، زيد يجيد القراءة، ها هنا ايه زيد؟ مبتدأ. فزيد يجيد القراءة، زيد ها هنا ايش؟ مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة. أين الخبر؟ يجيد القراءة. هذه الجملة جملة إيش؟ جملة فعلية. كيف أعرف؟ نعم، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، طيب، الظاهر على آخره. فعله أين؟ صحيح، مستتر. تقديره يجيد هو القراءة، المفعول به القراءة، والجملة من الفعل، والفعل في محل رفع خبر مبتدا لزيد. واضح الكلام؟ زيد يجيد القراءة. فإذا أعرب أولا زيد مبتدا، ثم أتعامل مع الجملة كأنها جملة أتتني هكذا وحدها، يجيد القراءة، أتعامل معها على أنها جملة فعلية، أبحث عن الفعل والفاعل والمفعول به، ثم بعد ذلك أقول هذه الجملة كلها في محل رفع خبر المبتدأ الذي هو زيد. واضح الكلام؟ طيب، إذا قلت زيد صوته حسن، زيد صوته حسن، كيف أعرف زيد هذا؟ المبتدأ. صوته حسن، صوته مبتدأ، نعم، صوته مبتدأ وحسن خبر. نعم، هو صوته مبتدأ وحسن خبر، وصوت هذه مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والحسن هذا الخبر وهو مرفوع، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو زيد. قلنا لابد من وجود إيش؟ لابد من وجود رابط بين الجملة والمبتدأ الأول. قلنا متى يجب هذا؟ متى لا يجب أن يوجد هذا الرابط؟ نعم، لما يكون الجملة عائد، الجملة عائد على نفس المبتدأ. قلنا مثال ذلك، قل هو الله أحد. فإذا عندنا الخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. إيش مراد بشبه جملة؟ إما يكون جار ومجرور، وإما أن يكون ظرفا. مثال ذلك، أقول زيد عندك، زيد عندك، المبتدأ زيد، أين الخبر؟ عندك. طيب أعرب لي أنت عندك كاملة ثم قل لي هي في محل رفع خبر. عند ظرف، عند ظرف مكان، نعم، مبني ومضاف. مبني على إيش؟ مبني على الفتح. نعم أحسن. الكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل مبني على الفتح في محل جر. أحسن أحسن. جملة عندك خبر لي ليست جملة، شبه جملة. نعم في محل رفع خبر. أحسن، وشبه الجملة في محل رفع الخبر. طيب زيد في الدار. أحمد زيدون زيدون زيد. عربنا منها عشرة زيد. مبتدا مبتدا نعم فوق الضمة نعم على رفع الضمة الظاهر على آخره نعم في حرف جر. أحسن. في الداري نعم داري مجرور بالكسرة. اسم مجرور بالكسرة نعم. في الداري خبر شبه الجملة نقول في الداري جملة. في الداري في محل نعم. خبر مبتدا زيد. نعم في محل رفع خبر المبتدا الذي هو زيد. فإذا الخبر إما أن يقع عندي مفردا وإما أن يقع جملة وإما أن يقع إيش شبه جملة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بإيش، ما يتعلق بالضمائر هذه مرت معنا، أنا ونحن وهو وهي وهما وهم وهن، ثم بعد ذلك في المخاطب أنت وأنت مبني. مثلا أقول أنت صالح. طيب لا تعرب أنت كاملة وأنها ضمير مبني على الفتح في محل رفع المبتدأ، وصالح خبره مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر. واضح الكلام؟ أن وحدها هكذا لا لا لا إيش أن إيش يكيفها إيش هي وين الكلام في حد يشرح؟ طيب لا أن هذه المخففة من الثقيلة. اقرأ اقرأ الكلام. هذه المخففة من الثقيلة مش من هذه المصدرية يسبك هي وما بعدها باسم المصدر. قال وقوله أنت. نعم. أنت قائم. أن ضمير رفع منفصل مبني على السكون في محل رفع بالابتداء. والتاء حرف خطاب للوحد. وقائم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وأنت ما قلنا منهم من يرى أن التاء هذه علامة إيش؟ هذا ذكرناه الكلام أمس. قلنا منهم من يرى أن التاء هذه هي علامة للخطاب أو علامة للتأنيث مثل أنت. ومنهم من يأخذ الكلمة كاملة فيقول هذه كلها تسمى مبتدأ وكذلك هذه كلها تسمى فاعلا. الأسهل والأيسر أنك تعربها كلها. واضح؟ فتقول أنت هذا ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. هذا أيسر من أنك تقسمها إلى أن و والتاء. واضح الكلام؟ فالمسألة هذه فيها خلاف بين مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة، وهذا فيما استحضره الآن هذا مذهب الكوفيين. التاء يجعلونها إيش؟ يجعلونها علامة فقط، لا يجعلونها مبتدأ ولا يجعلونها فاعلا ولا شيء. ولكن الأيسر أنك تأخذ البناء كامل، تقول هي مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. هنا أنت صارم نفس الطريق. منهم مبني على شيء على السكون، ها هنا الميم مبني على السكون. ومنهم من يجعل الميم علامة الجمع عرفت؟ فإذا أقول مبنية على السكون في محل رفع، في محل رفع المبتدأ، وهكذا. بعد ذلك إيش ذكر المصنف بعد الضمائر؟ اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. نعم. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي تسمى عندهم بالنواسخ، تسمى كذلك بالنواسخ. لماذا تسمى بالنواسخ؟ عندنا النسخ ما هو في اللغة؟ بمعنى الإزالة. نقول نسخت الشمس الظل، أي أزالته، وهو عندنا معروف درسناه في أصول الفقه، وهذا مما تأثرت به اللغة بعلم الفقه، لأننا نقول نسخت الآية الآية، أي رفعت إما حكمها أو لفظها. فلما رأى علماء العربية أن مثلا تقول زيد صالح، فإذا أدخلت عليها كان أصبحت إيش؟ كان زيد صالحا، فرفعت الحكم الأول اللي هو رفع زيد وخبره الذي هو صالح، فلما دخلت كان أصبح المبتدأ مرفوع والخبر منصوب، قالوا هذه تسمى ناسخة، أي أنها رفعت الحكم الأول وأتت بحكم آخر. طيب أنت تقول هي ماشي رفعت حكم الخبر، لأن الخبر كان مرفوع فأصبح منصوبا، زيد صالح، كان زيد صالحا، تقول ماشي أنا أفهم أنها رفعت حكم الخبر، ولكن المبتدأ ما زال مرفوعا، زيد صالح، كان زيد صالحا. أقول لك هو نعم ما زال مرفوعا، ولكن ما هو سبب الرفع؟ في الأول الابتداء، ولكن ها هنا العامل إيش؟ لفظي الذي هو كان، ولذلك في الأول أعرب زيد على أنها مبتدأ مرفوع على، وفي الثاني كان زيد أعربها على أنها اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضم. هذه من العوامل اللفظية، هذه من العوامل اللفظية. فإذا سموها بإيش؟ سموها بالنواسخ، لأنها تنسخ الحكم الأول إلى حكم إلى حكم جديد. سلام. تنسخ الحكم الأول إلى حكم جديد. واضح الكلام ليس بواضح؟ فإذا يكون المبتدأ اسم لكان واسم لإن، ويكون الخبر خبر لكان وخبر لإن، وأما ظن فيكون المبتدأ مفعول لها أول والخبر مفعول لها ثاني. واضح الكلام؟ طيب. قال إيش؟ باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. نعم. وهي ثلاثة أشياء. نعم. كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. طيب. كان وأخواتها، وإن وأخواتها، ظننت وأخواتها. ما الذي دلنا على هذا الحصر؟ هو التتبع والاستقراء. هو التتبع والاستقراء. فإذا عندنا العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة. أولا هي الأفعال التي هي كان وأخواتها، والثانية حروف والتي هي إن وأخواتها، والثالث ظن وأخواتها، وهذه من إيش؟ كذلك من الأفعال. فإذا عندنا إن وأخواتها هذه إيش؟ حروف، وكان وأخواتها، وظن وأخواتها هذه أفعال. ما المراد بأخواتها لما نقول كان وأخواتها وظن وأخواتها؟ هي أخوة نسبية أم من الرضاع أم إيش؟ أي أنها نظائرها، مراد بها نظائرها، أي أن لها نفس العمى، فهذا المراد بقولنا أخواتها. ذكر أولا كان. لماذا بدأ بذكر كان؟ لأننا قلنا إيش؟ إن من الحروف، وكان من من الأفعال، ومعلوم أن الفعل أقوى من الحرف لأن الحرف ليس له معنى في ذاته، وأما الفعل فله معنى مقترن بذاته. طيب إيش؟ ظننت فعل، سيأتي سبب تأخير لما نأتي في ظن إن شاء الله، سنذكر لماذا أخر الظن. نقول كان وأخواتها دائما يقولون إيش؟ هي فعل ماضي ناقص. ما معنى ناقص؟ قالوا معنى ناقص، قالوا لأن الفعل هو يدل على إيش؟ حدث مقترن بزمن، ولكن كان وأخواتها تدل على زمن ولكنها لا تدل على حدث، تدل على زمن ولكنها لا تدل على حدث، ولذلك سميت بناقصة لأنها نقصت عن الأفعال العادية أنها تدل على زمن ولكنها لا تدل على حدث. يعني إذا قلت كتب دلني على حدث الذي هو الكتابة، ودلني على الزمن الذي هو زمن الماضي، ولكني إذا قلت أصبح دلني على زمن الذي هو الصباح، ولكنه لم يدلني على حدث. فلذلك سميت نقول هي فعل ماضي ناقص، دلت على زمن ولكنها لم تدلني على حدث. فهذا الوجه الأول. وقيل إنها سميت بناقصة لأنها لا بد لها من خبر لكي يستقيم المعنى. يعني أنا أقول ذهب زيد، إيش أحتاج الفاعل؟ ها هنا أحتاج إلى فاعل، الكلمة مستقيمة ذهب زيد. ولكني إذا قلت كان زيد، كان إيش؟ فمفتقرة هذا كان وأخواته، وتفتقر إلى إيش؟ إلى خبر لكي يكون الكلام مستقيما. فأقول كان زيد صالحا، فلما افتقرت إلى الخبر لكي يتم بها المعنى سميت بإيش؟ سميت بناقصة. بدأ أولا بكان، إيش قال يا معاذ؟ قال فأما كان وأخواتها إنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع الاسم، همزة الاسم ليست بهمزة قطع وإنما هي همزة وصل، لذلك قال الله عز وجل بئس الاسم الفسوق. فهذه كم ينزل عليها الاسم؟ ذكرناها قبل، ثلاثة، بئس الاسم ولمرأته وإيش آخر؟ لابنه. نعم، فهذه ثلاثة ينزل عليها أنها لم تأتي بهمزة تحقيق. ليش همزة الاسم همزة وصل؟ لأن أصلها على مذهب أهل البصرة أصلها سمو، الاسم مشتق من السمو، واضح؟ سمو، ف حذفت الواو منه وسكنت السين. لما سكنت السين معلوم أنك لا تستطيع أن تأتي بالساكن، تنطق بالساكن أول، فأتي بهمزة الوصل من أجل إيش؟ من أجل التوصل النطق إلى هذا الساكن، فقلنا إيش؟ اسم، فهمزته همزة وصل، فتقول تسقط هذه الهمزة عند الدرج فتقول الاسم، ما تقولش الاسم إنما تقول الاسم. فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح. نعم، فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال الله عز وجل وكان أبوهما صالحا. طيب من يعرف وكان أبوهما صالحا؟ كان نعم نعم أبوهما. نعم أبوهما. ها هنا هي اسم لإيش؟ اسم كان. فإذا أولا أقول اسم كان، اسم كان ما حكمه؟ مرفوع. مرفوع بإيش؟ إيش؟ نعم الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة أبوهما. ففيها الشروط: مفردة، مكبرة، مضافة إلى غير ياء المتكلم. فإذا هي مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة لأنها من الأسماء الخمسة. صالحا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتح الظاهر. ما يشتغل أبوهما المضاف إليه. ف وكان أبوهما صالحا، هذه فيها ما ذكره المصنف أنها كان إذا دخلت رفعت المبتدأ ونصبت الخبر. الأصل أنه إيش يقول أبوهما صالحا، فلما دخلت كان إيش صنعت؟ رفعت المبتدأ وصار اسما لها ونصبت الخبر وصار خبرا لها. طيب إيش ذكر بعد ذلك؟ قال كان و وأصبح. نعم. وأضحى وظل وبات. نعم كان. ما المراد بكان؟ مراد اتصاف المبتدأ بالخبر. كان أبوهما صالحا أي اتصاف المبتدأ الذي هو الأب بالصلاح الذي هو الخبر. كان أولا. بعد ذلك أمسى. ما المراد بأمسى؟ المراد به وقت المساء. فإذا قال أمسى المريض معافى أي أنه اتصف المبتدأ الذي هو المريض بالخبر الذي هو العافية متى؟ وقت المساء. فهذا معنى أمسى. ثم بعد ذلك المراد به اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الصباح. أصبح المريض معافى متى؟ أي أنه اتصف المبتدأ الذي هو المريض بالعافية التي هي الخبر وقت الصباح. طيب كذلك على نفس الأمر اتصاف المبتدأ بالخبر وقت الضحى. ظل اتصاف المبتدأ بالخبر في سائر اليوم. ثم بعد ذلك بات اتصاف المبتدأ بالخبر في وقت المبيت الذي هو الوقت الليل. طيب وصار. ما المراد بصار؟ التصيير هو تحويل. مثلا أقول صار الماء ثلجا. صار الماء ثلجا أي تحول الماء إلى الثلج. نعم. وليس المراد بها نفي الخبر عن المبتدأ. ليس زيد صالحا، فنفيت الخبر الذي هو الصلاح عن المبتدأ الذي هو زيد. وما زال ومن فك وما فتئ وما برح. كذلك هذه إذن الآن نقسمها. شروط عمل كان عندنا أولا التي يجب أن يسبقها ما التي تدل على المصدرية والظرفية. تدل على المصدرية والظرفية. هذا يشترط أين؟ في ما دام. يشترط في ما دام. إيش المراد أنها تسبقها ما الظرفية والمصدرية؟ المراد بالمصدرية أنها تسبق بما بعدها باسم المصدر. مثلا قال الله عز وجل فاكرا الله بأنبيائه وبرا بوالدتي ما دمت حيا. ما هنا تسمى بإيش؟ تسمى بالمصدرية. لماذا؟ ما دمت حيا تسبق بما بعدها دوامي حيا. واضح؟ وتسمى بالظرفية لأنها تدل على ظرف الزمان أي مدة دوامي حيا. فإذا ما دام إيش؟ تأتي نافية. إذا أتت نافية لا تكون من أخوات كان. واضح؟ في دام. إذا دام لابد أن تسبقها ما التي تدل على إيش؟ على الظرفية والمصدرية. إذا قلت مثلا ما دام الظلم، ما هنا إيش؟ نافية. ما دام الظلم لا تكون من أخوات ك. كان، لأن ما ها هنا إيش؟ واضح الكلام ولا مش واضح؟ فإذا دام لابد أن تكون فيها ما إيش؟ مصدرية ظرفية. إيش؟ طيب الآن نفهم، نحن نفهم ال نعم. ما قلنا أولا إيش المراد بالمصدرية؟ أنها يسبك بما بعدها باسم المصدر. مثال ذلك قول الله عز وجل ما دمت حيا، يسبك بين ما ودمت بدوامي، واضح؟ وكذلك ما تفيد الظرفية، أي وبرا بوالدتي ما دمت حيا، شيء إيش معناه؟ وبرا بوالدتي مدة دوامي حيا. فإذا دلت الماء على إيش؟ على الظرف اللي هو ظرف الزمان، ودلت على إيش؟ ودلت على أنها مصدرية لأنها سبكت بما بعدها باسم المصدر. لكن إذا أتت نافية ما دام ظلم، هذه نافية ليست بمصدرية ولا ظرفية. فإذا يشترط في ماء أن تكون إيش؟ أن تكون ظرفية. بعد ذلك عندنا إيش؟ من فك وما برح وما فتئ، وإيش الرابع؟ وما زال. هذه لابد أن يسبقها نفي أو شبه نفي، هذه لابد أن يسبقها نفي أو شبه نفي. لماذا يجب أن يسبقها نفي أو شبه نفي؟ لأن الماء هنا نافية، لأن الماء هنا نافية. فما دام أن الماء نافية ويسبقها نفي، نفي النفي إثبات. مثلا أقول لك لا تجلس هنا، وبعد ذلك أقول لك ما تزال جالسا، فإذا سبق الأول إيش؟ شبه نفي الذي هو النهي، ثم بعد ذلك أتت ما تزال فعملت فنصبت الخبر ما تزال جالسا. أين المبتدأ؟ مقدر، تقديره أنت، ما تزال أنت جالسا. واضح الكلام ليس بواضح. لماذا قلنا كي تفهم هذا من ناحية البلاغية؟ لأن الماء هنا نافية، فلابد أن يسبقها نفي لكي يجتمع النفي الأول والنفي الذي في الماء فيكون إيش؟ تكون الجملة مثبتة، لأن نفي النفي إثبات. واضح الكلام وإلا دوخك. نعم، هو المسألة يضبطها قاعدة نفي النفي إثبات. إذا قلت لك ما تزال جالسا هكذا، هذا نفي، ولكن هذا النفي إذا أتى بعد نفي سبق أو شبه نفي الذي هو نهي كان إثباتا. يعني أنا نهيته عن الجلوس، قلت له لا تجلس هنا، ثم بعد ذلك أتيت فقلت له ما تزال جالسا، أنا ما نفيت عنه هنا جلوس، وإنما هو ما زال جالس. واضح الكلام؟ لكن إذا أتى ذلك بدون النفي النهي الذي قبله كان نفيا، يعني أنت لست بجالس. نعم، هذا هو السالب والموجب، سالب والسالب موجب، والسالب والموجب سالب. ف أول كان استفهمتاش الجملة النافية بتاع لا تزال جالسا، استفهمت منها استفهام شيئا، هذا كله بالسياق يا حسام، هذا كله بالسياق. يعني إذا أتاه منكرا عليه ما تزال جالسا، هذا النهي إما أن يكون منطوقا به وإما أن يكون مفهوما من خلال السياق، أي أنه هو يستفهم هنا المراد به إيش؟ الاستنكار، استنكار جلوسه. فلابد أن يكون المهم أنها إيش؟ أنها وقعت إثباتا. كيف يكون الإثبات؟ يكون أن يقع، أن تقع ما تزال، ما زال، ومن فك، وما برح، وما فتئ بعد إيش؟ بعد نفي أو شبه، أو شبه نفي. فإذا هذا ما يتعلق بمدام، قلنا لابد من مدام أن تكون الماء إيش؟ مصدرية ظرفية. وقلنا ما زال وما انفك وما فتئ وما برح، هذه لابد أن تقع بعد إيش؟ بعد نفي أو شبه نفي. الثانيات الأخر هذه تعمل بدون شرط، تعمل بدون شرط. كان زيد قائما وكان أبوهما صالحا ونحو ذلك، وليس زيد قارئا، هذه كلها تعمل بدون إيش؟ بدون شروط. ولكن الشروط في إيش؟ في ما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. ما دام تدلنا على إيش؟ على الديمومة، تدلنا على الديمومة. وما زال وما انفك وما فتئ وما برح تدلنا على اتصاف المبتدأ بالخبر في زمن معين. واضح الكلام؟ تدلنا على اتصاف المبتدأ بالخبر في زمن معين. إيه نعم، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، كل هذه من أخوات قلنا. قلنا إيش المراد معنى أخوات؟ معناها أن لها عمل كان. هذه المعاني اللي ذكرناها في أخوات كان قد يتسع فيها. مثلا أقول قلنا أصبح المريض معافى، المراد به أنه تلبس بالخبر، المبتدأ تلبس بالخبر وقت الصباح، ولكن يتوسع في هذا. فمثلا يقال أصبح الفقير غنيا، ليس المراد به أنه تلبس بهذا في وقت الصباح، وإنما المراد به إيش؟ أنه تحول وتغير وخلاص، فالأمر إيش؟ فيه سعة. الأصل أن أصبح تفيد إيش؟ التباس المبتدأ بالخبر وقت الصباح، ولكن لغة العرب فيها سعة، فقد يراد بها مطلق التلبس بالمبتدأ بالخبر. أمس وأصبح وأضحى وكذا تستخدم في تلبس المبتدأ بالخبر وصيرورة المبتدأ بالخبر في أي وقت من الأوقات. واضح الكلام؟ إيه. فهذا ما يتعلق بإيش؟ بكان وأخواتها. بعد ذلك إيش؟ وأما إن وأخواتها. لا لا، إيش قال بعد ما ذكرها؟ وما برح وما دام وما تصرف منها. نعم، هذه مهمة. وما تصرف منها، إيش المراد بالفعل المتصرف؟ الفعل المتصرف هو الذي له ماضي ومضارع وأمر، هو الذي له ماضي ومضارع وأمر. إذا تأملت أنت كان وجدت منها أفعال لا تتصرف وأفعال متوسطة التصرف وأفعال متصرفة. مثلا أفعال التي لا تتصرف مثل ليس، إيش مضارعها؟ ليس لها مضارع. إيش أمرها؟ ليس لها أمر. كذلك ما دام، هذه ليس لها لا مضارع ولا أمر. طيب الأفعال المتوسطة التصرف، من فك وما برح وما فتئ وما زال، فأقول ما فتئ وما يفتأ وما برح وما يبرح وما إيش فتئ أو برح ومن فك وما ينفك وما زال وما يزال. فإذا لها ماضي ولها مضارع ولكن ليس لها أمر، فهي متوسطة التصرف. هذه التي كلها هي متصرفة من ما زال ومن فك وما فتئ لها حكم أخوات كان، فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. وعندنا أفعال من أفعال كان هي متصرفة مثل كان ويكون وكن وأمسى ويمسي وأمسي وأصبح ويصبح وأصبح وإيش عندنا أمسى وأضحى ويضحي وأضحي. فهذه كلها إيش؟ كاملة التصرف، لها ماضي ولها مضارع ولها أمر. فإذا كان وأخواتها وما تصرف منها لها حكم إيش؟ كان. لها حكم كان. فمثلا أقول يكون الكتاب مفيدا، هذه لم تأتي على بنية كان ولكنها هي متصرفة من كان. واضح؟ وأقول كن صالحا، كن صالحا، أين المبتدا؟ مستتر. نعم، ضمير مستتر تقديره أنت. صالحا خبر كان، حكمه إيش؟ منصوب، علامة نصبه. طيب كن ها هنا نقول نعم هي كن ليست على كان، ولكنها متصرفة من كان، فهذا المراد وما تصرف منه. فإذا كان وأخواتها وما تصرف منها، يعني ما جاء منها على صياغة المضارع أو على صياغة الأمر، فهذا كله له حكم إيش؟ له حكم كان. طيب بعد ذلك معاذ قال وأما إن وأخواتها نعم فإنها تنصب الاسم، تنصب الاسم نعم، وترفع الخبر. تفضل يا لا هذا على الراجح أنه لا يتصرف. ليش؟ لأن هي ما دام تفيد اتصاف المبتدأ والخبر في جميع الأوقات، واضح الكلام، فهي مستغرقة للماضي والحاضر والمستقبل، فهي مستغرقة لجميع الأزمنة. فالراجح في المسألة دامة من أقوال النحويين أنها ليست بمتصرفة، لا يتصرف منها مضارع. لماذا؟ لأنها تفيد الديمومة، الأوقات كلها هي مستغرقة له. الماضي هذا يدل على ما مضى، والمضارع هذا راح، ولكن نحن إذا قلنا ما دام، تقول الله عز وجل ما دمت حيا، تفيد إيش؟ تفيد الديمومة. نعم قال وأما إن وخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. نعم تقول إن زيد، يعني كهذا يقولون إيش؟ هذا بالكلام يقولون الأمر فيه إن، الأمر فيه إن، أي أنه هذا على إيش؟ من أين أخذوا؟ لا إيش؟ قالوا هو مأخوذ، بعضهم أخذوه يعني قال الله عز وجل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فإذا كان الأمر فيه شك قال الأمر فيه إن، من باب قال الله عز وجل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. قالوا بعض خلفاء آمر حمص أما أمر الكاتب أن يكتب إلى بعض الناس أن يأتي، وكان هذا الكاتب صاحبا للمكتوب إليه، وهو الأمير يريد أن يكتب إليه، يريد أن يستقدمه إيش؟ لكي يقتله. فكتب الكاتب كتابه وختمه بقوله، طبعا يمل عليه من؟ يمل عليه الحاكم، قال لا أكتب إن شاء الله، فكتب إن شاء الله. فلما قرأ صاحبه الكتاب تنبه إلى إن المشددة، وأنه أراد إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوه، فكتب الكاتب هذا صاحبه الذي كتب إليه يكتب يرد على الأمير حمص، فكتب إليه في الكتاب أنا خادمك وكذا، فإيش صنع في أنا خادمك؟ كتب إنا خادمك، شدد النون ووضع عليها الشدة. فلما أرسل الكتاب إلى هذا والي حمص فقرأه القارئ سر جد، قرأ الكاتب الذي لماذا؟ عرف أنه فهم. إيش رد عليه هو؟ رد عليه وإنا لم ندخلها أبدا ما داموا فيه. فشدد النون أنا خادمك، كتب إنا خادمك، أشير إلى قول الله عز وجل أننا لن ندخلها أبدا ما داموا فيه. فهذه مسألة إيش يقولون الأمر فيه إن. طيب قال تقول إن زيدا قائم. نعم إن زيدا قائم، إذن إيش كان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، إن بالعكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر. إن ماذا تفيد؟ تفيد التوكيد، تفيد التوكيد، تفيد توكيد اتصاف المبتدأ بالخبر. إذا قلت زيد قائم، ثم أتيت بإن، زاد اتصاف المبتدا الذي هو زيد بالخبر الذي هو القيام، إن زيدا قائم. نعم، إن من الحروف مبنية. نعم، قلنا كان من الأفعال وإن حرف. أخرت إن لأنها إيش كما قلنا، قلنا الحروف، والحروف أخف من الأفعال، لأن الأفعال تدل على حدث وزمن لها معنى في ذاتها، ولكن الحروف ليس لها بمعنى في ذاتها. قال وليت عمرا شاخص. نعم، قبل ذلك قال إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، فهذه إن وأخواتها كم؟ ستة. لابد أن تكون إيش؟ مشددة. إن وأن هذه تفيد التوكيد، أقول إن زيدا قائم وأن زيدا قائم، لكن تفيد إيش؟ الاستدراك، أي أنه نفي ما يتوهم. مثلا إذا قيل زيد فقير، فهذا قد يوهم اتصافه بالبخل فيقال لكنه كريم. واضح؟ فإذا لكن تفيد الاستدراك من باب إيش؟ من باب نفي ما يتوهم في الذهن، فيقال زيد فقير لكنه كريم. فإذا عندنا إن وأن هذه للتوكيد، لكن لي للاستدراك، كأن هذه للتشبيه، فيقال كأن زيدا أسد، هذا يقال من باب إيش؟ من باب التشبيه. ثم بعد ذلك ليث ولعل. ليث هذه تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي. ليث التي تفيد التمني، التمني هو في الأمر، في الأمر البعيد، مثلا قال شار لليث الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فهذا أمر مستحيل أن يعود الشباب، هذا يسمى تمني. ولكن الترجي يكون في الأمر الذي قد يقع، لعلي أعمل صالحا فيما تركته، فهذا يكون إيش؟ لعل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا، فهذا من الأمر الذي يمكن أن يقع. ولكن لعل قد تقع كذلك في الأمر المستحيل، قد تقع، قلنا إيش؟ قد هذه من باب التجويز، قد تقع لعل من باب الأمر الذي لا يقع. مثال ذلك قول الشاعر بكيت على سرب القطا إذ مررنا بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. وهذا أمر مستحيل هو أنه يطير، ولكنه أتى بإيش؟ بلعل. فإذا الأصل أنها تقع في باب الترجي، ولكنها قد تقع في إيش؟ في الأمر الذي لا يقع. فهذه إن وأن وكأن. نعم، هذا هو، تقع للترجي وكذلك للتوقع. مثال ذلك هذا، لا هذا ترجي. مثلا أقول لعل زيدا يأتي، لعل زيدا يأتي، أنا أتوقع إتيان زيد فأقول لعل زيدا يأتي. من يعرب لعل زيدا يأتي؟ بس لعل، نعم، حرف والحروف مبنية. نعم، الفتح. نعم نعم نعم. مبتدا إن، لا نقول اسم إن، اسم إن مرفوع منصوب بفتحة. نعم. يأتي خبر إن مرفوع. طيب هذا كويس. قلنا نحن في الخبر كم أقسامه؟ مفرد وجملة وشبه جملة. استمر. كذلك خبر كان وخبر إن قد يقع جملة وقد يقع شبه جملة. هنا يأتي إيش؟ فعل، فعل مضارع مرفوع ولا إيش علامة رفعه؟ ضم مقدر، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، لعل زيدا يأتي هو. والجملة من الفعل والفاعل، ها هنا جملة ليست بشبه جملة لأن فعلي، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر للمبتدا لاسم، اسم لعل الذي هو إيش؟ زيد أو زيدا. فإذا ما يتعلق ما ذكرناه في باب المبتدا والخبر، وهو أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كذلك يكون في خبر كان وفي خبر إن. فلعل زيدا يأتيها هنا جان الخبر إيش؟ جان جملة فعلية. نعم، إن الملأ الجملة الفعلية التي هي يأتمرون بك ليقتلوك، الجملة الفعلية هذه في محل رفع خبر لاسم إن الذي هو الملأ. فإذا هذه هذه إن وأخواتها، إن وأن ولكن وكأن وليث ولعل. وإن تعمل لأن هي وإن كانت حروفا فإن فيها شبه بالأفعال، فيها شبه بالأفعال. أولا هي متكونة من ثلاثة أحرف فأكثر، متكونة من ثلاثة أحرف، إن وأخواتها متكونة من ثلاثة أحرف فأكثر، والأفعال كذلك هي تتكون من ثلاثة أحرف فأكثر، مثل إيش؟ ضرب وشرب ونحو ذلك. فعل الأمر طبعا قد يقع على حرف واحد مثل ره وقه وغيره، فهي فيها شبه من أنها إيش؟ تتكون من ثلاثة أحرف، المقصود بها إيش؟ حروف هجائية يعني. وكذلك فيها معنى الفعل، فيها معنى الفعل. لما أقول إن، قلنا إن تفيد إيش؟ التوكيد، ففيها معنى فعل أؤكد. لما أقول كأن فيها معنى التشبيه، فيكون فيها معنى أشبه. وليث فيها معنى أتمنى، ولعل فيها معنى أترجى. فهذا شبه آخر من أنواع الشبه بين إيش؟ بين إن وأخواتها وبين الأفعال. والشبه الثالث أنها مبنية، أنها مبنية على الفتح، وهي تشابه في ذلك إيش؟ الفعل الماضي الذي هو مبني، رأس فيه أنه مبني على الفتح. فلذلك هي إن كانت حروفا فإنها شابهت كان التي هي فعل في هذه الأمور الثلاثة، ولذلك كان لها مبتدأ و إن. نعم فعلا. ثلاثة أحرف، لما تفكك تبدأ ثلاثة أحرف. واضح الكلام الآن؟ الشبه الثاني، قلنا الشبه الأول في عدد الحروف، والثاني في المعنى. لما أقول إن زيدا قائم، في معنى التوكيد، أي أؤكد قيام زيد، واضح؟ فهي شابهت معنى الفعل، فيها معنى الفعل، مثل كأن فيها معنى التشبيه، أشبه أو شبه، ومثل ليث فيها معنى أتمنى، ولعل فيها معنى أترجى. فهي شابهت الأفعال من حيث إيش؟ قلنا الحروف لا معاني فيها، معاني ذاتية فيها، ولكن هذه الحروف فيها أو يعني فيها معنى، الذي هو ما معنى التوكيد، وما معنى الترجي، وما معنى التمني، إلى آخر ما ذكرناه. فلذلك لما شابهت الفعل، لذلك سميها بعض النحاة يسميها بالحروف المشبهة بالأفعال، الحروف المشبهة بالأفعال. فهذه الستة إذا دخلت على المبتدأ والخبر نصبت المبتدأ ورفعت الخبر، وكان المبتدأ اسمها وكان الخبر خبرها. وهذا الخبر إما أن يكون مفرد مثل إن زيد قائم، وإما أن يكون جملة مثل إن زيدا يقرأ الكتاب، وإما أن يكون جملة كذلك إن زيدا قراءته حسنة، وإما أن يكون شبه جملة مثل إن زيدا في الدار أو إن زيدا عندك. فعلى ما ذكرناه في باب المبتدا والخبر لا نكرر الكلام، نعربها هنا، ولكن الفرق أني أقولها هنا الجملة أو شبه الجملة في محل رفع خبر اسم إن، في محل رفع خبر اسم إن. فإذا هذا القسم الثاني، عندما القسم الأول الذي هو كان وأخواتها ترفع المبتدا وتنصب الخبر، إن بعكسها تنصب المبتدا وترفع الخبر. ثم بعد ذلك عندنا ظن وأخواتها، هو قال إيش؟ قال ظننت. هذا قد يشكل على المبتدي، يظن أن هذه البنية لابد من هذه البنية التي هي ظننت، ولكن لا، لا يشترط هذه البنية وإنما يشترط ظن. لا، استطاعت أين إيش هي؟ إن وأخواتها لا، كلها لها الصدارة إلا أن، ولكن فلا تعمل إلا في إلا أن يسبقها كلام. أن ولكن هذه لا تعمل إلا أن يسبقها إيش؟ كلام. لماذا؟ لأن لكن هي استدراك، واضح؟ فلا بد أن يكون تقدم كلام هي تستدرك عليه. مثلا أقول زيد صالح لكنه لا يقرأ، فهنا لابد الاستدراك، لابد من أن يسبقه إيش؟ لابد من أن يسبقه كلام، فهي لها الصدارة إلا أن و ولكن، فهذه لابد أن يسبقها كلام. واضح؟ إيش ما يدخلش على شيء ينقطع يعني؟ الكافة والمكفوفة مثلا، إذا دخلت عليها الماء هذا تسمى باب الكافة والمكفوفة، هذا ليس مطالبين به الآن. مثلا إن إذا دخلت عليها ماء، أقول إن الرجل صالح، واضح؟ إذا دخلت على إنما كفتها، نعم، فنقول إنما الرجل، واضح؟ آه نعم. لكن هذه المباحث إن شاء الله تأتي في المطولات، ليس الآن. قال وأما ظننت وأخواتها نعم. فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، نعم. وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت. قلنا إذا إيش؟ ها هنا أخر ظن، قال على أنها تنصب المبتدا والخبر على أنهم إيش؟ مفعولان لها. لماذا أخر ظن؟ بالرغم أنها من الأفعال وإن من الأخوات، لأن الباب معقود على إيش؟ معقود باب مرفوعات الأسماء، وهذه تنصب لا ترفع، واضح؟ فإنما ذكرت لما ذكر النواسخ استطرد فأكمل الباب وذكر ما يتعلق ببقية النواسخ التي هي ظن وخبر، ولكن هي ليس لها تعلق بالباب، لأن الباب معقود في إيش؟ مرفوعات الأسماء، ولكن ظن تنصب، نعم، فهي لها تعلق بالمنصوبات ليس لها تعلق، ولذلك ذكرها هنا من باب تتمة، ولكن في نفس الوقت أخرها، قدم الحرف الذي هو إن وخواتها عليها بالرغم من أنها فعل. لماذا؟ لأن تعلق إن بالباب أكبر من تعلق ظن وأخواتها بالباب، لأن إن خبرها مرفوع، ولكن ظن ليس المبتدا والخبر تنصبه، فتنصب المبتدا ويعرب مفعولا به أول، والخبر ويعرب مفعول به إيش؟ ثاني. إذا قلت مثلا زيد قائم، هذا مبتدا وخبر، فأقول ظننت زيدا قائما، فإيش اللي صنعته في المبتدا والخبر؟ نصبت المبتدا والخبر. كيف أعرب المبتدا؟ مفعول به أول منصوب علامة نصب الفتحة، قائما مفعول به منصوب وعلامة نصبه، مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كذلك. ظن وأخواته هذه تسمى بإيش؟ تسمى بالأفعال القلبية، تسمى بالأفعال القلبية. لماذا تسمى بالأفعال القلبية؟ لأن لها تعلق بأفعال القلوب. أن إيش قال ظن و ظننت وحسبت وزعمت. نعم، ظننت وحسبت وخلت وزعمت، هذه الأربعة كلها إيش؟ ليست من أفعال الجوارح الظاهرة، ليست من أفعال البصر ولا السمع ولا الذوق ولا الشم ولا من أفعال الجوارح، وإنما هي من أفعال أي؟ من أفعال القلوب. فأقول ظننت وخلت وحسبت وزعمت، وهذه الأربعة كلها تفيد إيش؟ تفيد الرجحان، تفيد الرجحان. إذا قلت ظننت زيدا قائما أي ترجح عندي أن زيدا إيش؟ قائم. وكذلك زعمت، وكذلك حسبت وخلت، فهذه الأربعة تفيد الرجحان. طيب بعد ذلك معاذ قال ورأيت. نعم. وعلمت ووجدت وأخذت وجعلت. رأيت و وجدت رأيت و وعلمت و ووجدت. رأيت وعلمت ووجدت، هذه كلها تفيد اليقين، هذه كلها تفيد اليقين. رأيت المراد بها ها هنا هي رأى القلبية، هي رأى القلبية، لأن عندنا رأى البصرية وعندنا رأى القلبية. رأى البصرية هي التي يرد بها إيش؟ النظر به في العين المجردة. وأما رأى القلبية هي التي بمعنى بمعنى علمت. رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا، فهذه رأى بمعنى إيش؟ بمعنى علم. وهذه الذي يدندن عليها المعتزلة في أنه كل ما أتى في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سترون ربكم وكذا، قالوا هذه رؤية، هذه رؤية قلبية، ينفون بذلك رؤية الله عز وجل. واللغة تأبى عليهم ذلك، لأن رأى مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، ترى هنا تعدت إلى مفعول به واحد، فلما تعدت إلى مفعول به واحد دلت على أنها إيش؟ على أنها رؤية بصرية بالعين مجردة، ليست برؤية قلبية. فهذا الذي يدندر عليه المعتزلة وأفراخهم الآن من الإباضية، لأن الإباضية في باب الأسماء والصفات هم على طريقة المعتزلة، يقولون بخلق القرآن وبنفي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، وبأن صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، وبأنه خالد مخلد في النار، وبأن عثمان وعلي رضي الله عنه وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار كفر نعمة، وأن أهل السنة والجماعة الذين يصفونهم بالمجسمة أنهم كفار. فهذا الكلام الذي يدندن عليه جماعة يقولون هذا أمر قد ذهب إلى غير رجعة وأنه أمر قديم وكيت وكيت، هؤلاء القوم هم جهال أصلا بتاريخ الإباضية بتراث الإباضية. مثلا عندك عمرو النامي، دكتور عمرو النامي، هذا رجل من رجالات الإباضية، وهو خاتمة علماء الإباضية في ليبيا، وهو رجل مفقود من سنة 89 و900 و1000 أو نحو ذلك. هذا الرجل كتب كتابا عنوانه دراسات عن الإباضية، فالمهم هذا الرجل اللي هو عمرو النامي كتب كتابه هذا دراسات عن الإباضية، وهو رسالته اللي تقدم بها للدكتوراه في جامعة كامبريدج ببريطانيا. في هذا الكتاب كما قلنا لهذا الرجل ليس لا أتكلمنا عليه عبد الله بن إباض أو تبرقين بن عيسى أو الجيطالي أو العمروسي من علماء الإباضية المتقدمين، وإنما هذا رجل معاصر يكتب في هذا الكتاب أن الإباضية الذي يخرج عن مذهب الإباضية هذا مرتد ويجب أن يقتل، وأن أهل السنة والجماعة هؤلاء المجسمة هؤلاء كفار خارجون من دين الإسلام ويجب أن يقتلوا، وأن الثورة التي قامت على عثمان رضي الله تعالى عنه هي ثورة قام بها أهل الحق، وأن عثمان قد خرج عن الشريعة وقرب أصحابه وقرب أهليه في آخر عمره، وأن عليا رضي الله تعالى عنه كفر لما حكم الرجال في دين الله عز وجل، وأن المحكم المتقدمين الذين هم المعرفون معروفون الخوارج المتقدمون أن الإباضية هم امتداد لهؤلاء المحكمة من الخوارج، إلى غير ذلك من الطوام والبلايا والرزايا اللي كتبها في كتابه دراسات عن الإباضية، وهو كتاب مطبوع موجود طبعته دار الغرب الإسلامي في تونس. هذا من المتأخرين. زد على ذلك ما كتبه شيخه علي بن يحيى أم عمرو في كتابه الإباضية في موكب التاريخ، وما كتبه شيخهما سليمان الباروني في كتابه الأزهار الرياضية، وقد صنف ووضع مكتبة في مصر التي هي معروفة بمكتبة الأسد من أجل نشر التراث الإباضي كله. نعم. فلما ترى هذا تتعجب من هؤلاء الجهال المساكين الذين يقومون بمظاهرة في الجمعة الماضية في أحد مدن الجبل سلمه الله، ويقولون الإباضية لا يكفرون، ويقولون اقرأوا منا ولا تقرأوا عنا. بفضل الله عز وجل قرأنا عنه، وبفضل الله لعلنا نعرف من كتبهم وما قالوه ما لا يعرفوه هم عن كتبهم وعن تاريخهم. هذا كلامه بالصفحات وبالأزاء. العجيب في هذا قالوا أنهم لا نكفر، قاموا بمظاهرة بعد صلاة الجمعة يهتفون فيها يقولون لا إله إلا الله، الوهابية أعداء الله. هذا تكفير صريح، هذا تكفير صريح، أنك تصف زيدا من الناس بأنه إيش؟ عدو لله عز وجل، هذا تكفير. فأنت تقول نحن لا نكفر، ثم بعد ذلك تقول إيش؟ تقول الوهابية أعداء الله، هذا تناقض. طبعا هذه الوهابية النسبة أصلا أي نسبة هي لفرقة من فرقه التي تسمى بالوهبية نسبة إلى عبد الوهاب بن رستم الإباضي، وهو صاحب الدولة الرستمية، وهي أول دولة إباضية قامت في المغرب العربي، قامت بالجبل. فبعد أن مات عبد الوهاب بن رستم هذا واختلف الناس في الإمامة، فخرجت فرقة انعزلت عن عبد الله عن عبد الوهاب بن رستم، وسميت بالفرقة النكارية، أي أنهم أنكروا إمامة عبد الوهاب بن رستم، وهؤلاء انتشروا في الساحل في زوارة وفي غيرها. وأما أهل الجبل فبقوا على مذهب الوهبية نسبة إلى عبد الوهاب بن رستم، ولذلك تجد بين إباضية الجبل وإباضية الزوارة كثير من المساجلات ومن الردود ومن التكفير بين بعضهم في بعض. هذا يعرفه الدارسون، يعرفه من يعرف تاريخ هذه الفرق في هذه البلاد. فهم يصل بهم التكفير أنهم يكفر بعضهم بعضا، فالوهبية تكفر النكارية، والنكار يكفرون الوهبية، ثم بعد ذلك يقول لك إيش؟ يقول لك نحن لا نكفر وقرأوا كتبنا. نعم نحن قرأناها ووجدنا فيها إيش؟ التكفير الصراح لأهل السنة والجماعة والأمر بإيش؟ بقتله. بل من المعلوم أن من أعظم أسباب عدم استمرار الفتح لأوروبا وأنه بلغ إسبانيا ولم يستمر فيدخل فرنسا ويدخل بريطانيا وغيرها، أنه من أسبابه ثورات الخوارج في المغرب العربي. فكان الجيش كلما أراد أن يتوجه إلى أوروبا وأن يدخل ينشر كلمة الإسلام قالوا له إيش؟ توجد ثورة من ثورات الخوارج خلفك، فيرجع الجيش من أجل إيش؟ إخماد هذه الثورة، فيخمد الثورة ثم يريد أن يتجه للفتح فيجد نفسه في ثورة أخرى فيرجع. فلو أن كما يقول المؤرخون لو أن هذه الثورات وهذه الحركات الحركات الخوارج لم تقم في المغرب العربي لكان ذلك إيش؟ لكان ذلك سببا من أسباب دخول الإسلام، ولعله كانت فرنسا الآن وبريطانيا الآن من دول الإسلام. ما الذي تسبب في عدم استمرار الجيش والدخول هناك؟ هو إيش؟ هو ثورات الخوارج من خلفه. بعد ذلك يقول لك إيش؟ هذا كلام من؟ كلام الوهابية. هاتوا كتب المالكية، ايتوا بكتب المالكية وكتب علماء المغرب العربي وانظروا كلامهم في إيش؟ في الإباضية. كان الإمام سحنون رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية كان ينهى الإباضية عن الجلوس في المساجد، وما وجد لهم حلقة إلا فرقها، وكان ينهاهم عن ذلك ويذهب بهم إلى السجون ويرفع أمرهم إلى الولاة. سئل مالك رحمه الله تعالى عن الصلاة خلف الإباضية فنهى عن ذلك، وكذلك ابن أبي زيد القيرواني والشاطبي وغيرهم وجماعة من العلماء. هذا كلام من؟ هذا كلام محمد بن عبد الوهاب؟ لا، ليس كلام. هذا كلام مالك رحمه الله تعالى وطلابه. ذلك قالوا كان سحنون لما تولى القضاء فرق حلق الإباضية في مسجد القيروان. فهذا الأمر لابد أن ينتبه إليه، أن هذا أصلا هذا كلام العلماء محمد بن عبد الوهاب ومن أتى بعده، إنما هم أخذوا ممن قبلهم، وهذا كلام مالك. ومالك وأحمد عقيدتهم سواء، هي عقيدتهم على عقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. بقي أمر هو أنهم يقولون أن الإباضية هذا ثرات ثقافي لفئة معينة للأمازيغ أو البربر، وهي التسمية الصحيحة. عبد الله بن إباض من أين؟ بصري عربي. رؤوس الخوارج من أين كانوا؟ كانوا عرب. هل يرغبنا في مذهب الخوارج نحن أن ننتسبون للعرب ألا نرد عليه؟ عبد الله بن إباض عربي. وعبد الوهاب بن رستم الذي ملك وأقام أول دولة إباضية في المغرب العربي وفي جبل نفوسة كان فارسيا لم يكن بربريا. جابر بن زيد الذي ينتسب إليه الإباضية ونسبتهم إليه خطأ، بل هو من التابعين كما قال ذلك الحافظ بن حجر، هو رجل عربي. كان شيوخ الإباضية يرجعون إلى شيوخهم في المشرق في البصرة الذين هم عرب. فمسألة ليست مسألة عرب وبربر أو عرب وأمازيغ. أبو جهل وهو عربي من أبناء قحطان صليبة كان وثنيا، هل يرغبنا في وثنيته أنه عربي؟ لا يرغبنا فيها أنه عربي. الكاهنة التي كانت ملكة الأمازيغ في المغرب العربي كانت على مذهب الوثنية كذلك، هل يزهدنا في وثنيتها لأنها من البربر؟ لا، لأنها عقيدة باطلة. فينبغي أن يفصل الناس بين هذا الأمر وذاك. المسألة في مسألة إيش؟ في مسألة عقيدة باطلة. هذه العقيدة يرد عليها أينما اتجهت وكيفما تصرفت. نرد على الخوارج زي ما كانوا من العرب وزي ما كانوا من إيش؟ من غير جنس العرب، كل ذلك واحد. وهذه الفكرة لم تظهر إلا في العصور المتأخرة، فكرة ربط المذهب الإباضي بالأمازيغ. إيش المراد بهذا؟ لما دخل الإسلام إلى المغرب العربي وأصبح الذين كانوا يحاربون الإسلام هم أنفسهم أخذوا راية الإسلام ونشروه ودخلوا به إلى الأندلس، طارق بن زياد فتح الأندلس ليس بعربي، هو من البر. فتعجب المستشرقون من هذا الأمر، يعني هذه الأمة التي كانت تحارب الإسلام إذ بها لا تدخل الإسلام فقط، لا، وإنما تدخل الإسلام وتأخذ راية الإسلام وتنشره في إيش؟ في أوروبا في أول الفترة. ذلك يقول بليفر، هو مستشرق، يقول هذا أعظم حدث عرفه التاريخ، وهو دخول الإسلام إلى المغرب العربي، لأن هذا المغرب الذي لم يكن عربيا يومئذ دخله الرومان ثم ذهبوا، دخله اليونان ثم ذهبوا، ولم يتأثر البربر بهم لا في لغة ولا في غير ذلك، وإنما حافظوا على لغتهم وعلى. ولكن لما دخل الإسلام كما يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى في العبر، قال وتعربت هذه الأمم. لماذا؟ لأن هذا الدين يخاطب القلوب أولا. فلما دخلوا الإسلام وعلموا أنهم لكي يفهموا هذا الإسلام لابد لهم من لسان العرب، خرجوا من لسانهم إلى لسان العرب، وخرجوا من وثنيتهم إلى دين الإسلام، فصار هذا المغرب كله أرضا عربية إسلامية، صار أرضا عربية إسلامية. سليمان الباروني الذي هو يدندن عليه البربر وكذا، وهذا قائدنا وهذا الذي كانت له المشاهد، كان في كل كتاب يكتبه يختم كتابه بسلالته العربية، في كل كتاب يخاطب به يذكر أنه عربي صليبة، ويختم جميع كتبه سواء للطليان أيام الاستعمار الإيطالي أو غيرهم، كان يختمه ويوقع على أنه إيش؟ على أنه رجل عربي. وهذه العربية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن العربية في هذه العصور المتأخرة ليست هي بعروبة العرق، وإنما هي عروبة اللسان. عروبة العرق هذه تكون في الخيل، يقول لك الفرس الفلاني عربي أصيل، الفرس الفلاني نصف دم ربع دم ثلث ارباع، هذا يكون في إيش؟ في الخيل، لا يكون في الإنسان. الناس يكونون عربا بإيش؟ بتعرب لسانه. فلما يتعرب لسانك ويتعرب طبعك وأخلاقك على لغات العرب وعلى طباعهم وعلى صفاتهم، تكون إذن عندئذ إيش؟ عربية، ليست المسألة مسألة عرب. فهذا الأمر الاستعمار لما أتى وجد هذا، وجد هذه الأمة انتقلت من الوثنية للإسلام، وانتقلت من العجمة إلى العربية، وانتشار المذهب الإباضي بين الجماهير البربر هو أن التعرب في أول الأمر، لأن البربر أو الأمازيغ كانوا يسكنون البوادي، والبادية هي مظنة الجهل، وثم هم مع ذلك في أول الفتح لم يكونوا أهل فصاحة ولا أهل لغة عربية، ومعلوم أن من أسباب انتشار البدع العجمة، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى إنما هلك من أهل العراق بسبب جهلهم بالعربية. فلما كانت هذه الأمة تسكن الجبال، تسكن البادية، ولم يكونوا أهل فصاحة ولا أهل لغة عربية في أول الفتح، نبغت، وكان الخوارج في أرض الخلافة في البصرة في بغداد وفي غيرها أرادوا أنهم ينشروا دعوتهم أي الخارج، لأنه لكي يبعدوا عن أصل الخلافة، فأرادوا أن ينشروها في الأقطار المتباعدة، فأرسلوا رسلهم إلى هؤلاء البربر الذين هم أهل بادية وأهل عجمة، فانتشر المذهب بينهم بسبب الجهل، بسبب الثورات المتكررة وكذا والحروب، وبسبب العجمة، وبسبب سكناهم في الجبال التي هي تكون بعيدة عن حواضر العلم، فانتشر المذهب. هذا هو سبب انتشار المذهب بينهم، ليس سببه سبب عرقي ولا سبب شعوبي ولا غير ذلك، وإنما سببه جهل قد طرأ على هذه الأمة في أول الفتح، فانتشر المذهب وسبق فيه. ثم بعد ذلك بدأت كثير من القبائل منهم تنتشر وتأخذ، وكتبت في مذهب المالكية وفي غيره. فهذا هو السبب. لما أتى الاستعمار ورأى أن هذه الأمة هي وإخوانها من العرب على قلب رجل واحد، وأن سبب ذلك الإسلام، أراد أن يصنع فصلا بينهم وبين إخوانهم بسبب الإسلام. هذا الإسلام الذي يجمع بينكم لا نقسمه إلى إسلامين، إسلام عربي وهو إسلام السنة المالكية، وإسلام أمازيغي بربري وهو إسلام الإباضي. فيصبح سبب الاجتماع الذي هو الإسلام الذي هو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سببا للفرقة بهذه الطريقة. هذا هو الذي يدندن عليه الناس الآن، ويدندن عليه الحزبيون، وتسمع يتكلمون ويأخذون هذه الموجة، وأن الإباضية هؤلاء إخواننا وإلى آخره. لماذا؟ لأن الحزبيين فهمهم للإسلام فهم سياسي، توحيد ألوهية لا يهتمون به، توحيد أسماء وصفات لا يهتمون به، سنة وبدعة لا يهتمون به. أين يهتمون؟ يهتمون بمسألة الحاكمية وغيره، وهم خوارج في ذلك. فهم يتفقون مع الإباضية في مسألة إيش؟ الحكم بما أنزل الله، وأن من لم يحكم بما أنزل الله كافر، وجواز الخروج على الحكام الظلمة. فما دام أنا وأنت أيها الإباض اتفقنا في هذا الأصل فلا يضرنا ما اختلفنا فيه. هذا كله الكلام عن خلق القرآن، والكلام عن الأسماء والصفات، والكلام عن الرؤية، هذه كلها خلافات يسيرة نتجاوز عنها. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا الإسلام فهم صحيح. ولهذا تجد الآن الحزبيون يدافعون عن إيش؟ يدافعون عن الإباضية، لأن معقد الولاء والبراء عندهم الذي هو مسائل الحاكمية والخروج واحدة، وأما غيره كلام يطول صلى الله عليه وسلم عن نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. الله أكبر.